بسم الله. فعند ولسانه إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما في طاعة الله فبغاك عن من؟ إلى آخر الأثر عن الحسن. ما حاله؟ ضعيف من طريق، مبارك من فضالة. أحسنت، مبارك ضعيف، ومعناه صحيح، ففيه الحث عن المداومة التي جاءت بها الأدلة، وأن من فوائد المداومة أن الشيطان يمل منك، إملال الشيطان من المداومين، وهكذا يضعف أمام المداومين. فهذه فائدة عظيمة قد دلت عليها الأدلة الحاثة على المداومة. لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، تركوا الخير طال عليهم الأمد ما استمروا. وهكذا من فوائد المداومة عند من؟ ذكرنا هذا من فوائد المداومة. سمعت يا عبد العزيز. نعم أحسنت، عدم الحسرة عند العجز والمرض. أحسنت، كما جاء في الحديث إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ما يجد الحسرة المداومون على الأعمال إذا مريضوا، لأن الله يكتب لهم ما كانوا يعملون، وإنما حال بينهم وبين العمل المرض. إذا حال بينهم وبين العمل الذي كان يداومون عليه المرض ما يجدون الحسرة عند العجز. وأيضا من فوائد المداومة من أسباب محبة الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه فائدة جميلة وعظيمة في المداومة، لا يزال أي مداوم على الخير حتى أحبه، فهذه فائدة طيبة. نعم أحسنت، خرج عن انقطاع العمل لا بأس. فالحاصل الشخص يداوم ولو كان العمل قليلا، حب العمل إلى الله الدائم. قد سأل مسروق عائشة رضي الله تعالى عنها عن أحب العمل إلى رسول الله، قالت كان أحب العمل إليه الدائم. وهكذا أيضا سئل رسول الله عن أحب العمل إلى الله، قال ما أدومه وإن قل، أو أدومه وإن قل. فالعمل المداوم عليه صاحبه محبوب إلى الله وإن كان قليلا. وأما يكثر الشخص ثم ينقطع هذا ما هو طيب له، يكثر من الصيام ويكثر من القيام ويكثر من يعني كذلك أيضا بعض الأعمال الطيبة ثم ينقطع عن الجميع، هذا خطأ. قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم مع المداومة خير من كثير منقطع. إن الله لا يمل حتى تملوا، مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. وذكر الحديث إن أحب العمل إلى الله الدائم أو ما داوم عليه صاحبه. فلذلك نصح رسول الله عبد الله بن عمر أنه لا يشق على نفسه، على نفسه، وقد كان يصوم كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا. قال أخشى أن تطول بك الحياة وتضعف عن ذلك، فنصح أن يصوم صيام داود، ونصح أيضا كذلك أن يقرأ القرآن في 7 أيام بعد أن تنزل معه حتى أوصله إلى 7 ولم يزده بعد 7 أيام، خوفا عليه من الانقطاع، طالب العلم لا يجهد نفسه، يجتهد بقدر طاقته، يجتهد في العلم، هذا شيء مرغب فيه ولا شك ولا بد منه، لكن بقدر الطاقة، فربما ينقطع بعد ذلك. إذا كان العبد في صلاته فإنه يقرع باب الملك، عن من هذا؟ تفضل. نعم عن عبد الله بن مسعود وهو ثابت إليه سنده صحيح. إذا كان العبد في صلاته فإنه يقرع باب الملك، كيف لا يقرع باب الملك؟ والله سبحانه وتعالى ينصب وجهه إلى وجهه، فلا شك أن من أعظم ما يقرع به الباب الصلاة، ويفتح للمصلين. أعظم باب يقرع هو باب الصلاة، وهكذا أيضا باب يفتح بالصلاة، أسهل ما يفتح الباب بالصلاة. فهي أعظم الطاعات بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، فهي قرينة التوحيد. من القائل ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد. نعم حسنت المكودي في أبيات جميلة، ومنها هذا البيت، وفيه حث على أن الشخص يقرع باب الملك، باب الله سبحانه. فقال أبياتا منها: ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ثم ذكر البيت. قال رحمه الله: وقال مرة، قال وقال مرة، قال عبد الله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وهذا أيضا تفسير الحسن وغيره أيضا من السلف فسروا حق تقاته بهذا التفسير: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. فمن كان كذلك فهو قد اتقى الله حق تقاته. واختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، فمنهم من رأى أنها منسوخة بقول فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه حملوا قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أي على التقوى العظيمة التي لا تطاق، التي لا تطاق، فأنزل الله بعد ذلك ما ينسخها. الذين اعتقدوا نسخها يرى أن حق تقاته الوقوف على جميع ما يجب له ويستحقه، وهذا يعجز عنه الناس. هذا معنى حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته أي الوقوف على جميع ما يجب له ويستحقه سبحانه وتعالى، اتقوا الله حق تقاته. فلذلك قالوا بالنسخ هذا في أول الأمر، ثم نسخ الله هذه الآية بقول فاتقوا الله ما استطعتم، فجعلوا هذه الآية حق تقاته منسوخا، لأنهم فسروها بما تقدم الوقوف على جميع ما يجب له ويستحقه، وهذا يعجز عنه الناس. فأنزل الله تخفيفة بعد ذلك بهذا الآية فاتقوا الله ما استطعتم، فكانت ناسخة للآية المتقدمة. والصحيح أنها محكمة، وهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم مبينة لحق تقاته، لحق تقاته اتقوا الله حق تقاته يبينها فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي مبينة بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، هذا حق تقاته، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا المقصود بحق تقاته ما بينته الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم. والذين قالوا بالنسخ لأنهم حملوها على ما سمعته الوقوف على جميع ما يجب لله ويستحقه، هذا ما يطاق، فجاءت الآية الأخرى نسخت هذه الآية. والصحيح أن الآية الأخرى إنما مفسرة وليست ناسخة، مفسرة وليست ناسخة، وليست مخصصة أيضا، لا ناسخة ولا مخصصة، فإنما مفسرة فاتقوا الله ما استطعتم. وقد فسر حق تقاته ابن عباس والحسن بهذا التفسير: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وهذا تفسير للتقوى أيضا، على من فسر التقوى بهذا التفسير. وأدلة التقوى كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والحث على التقوى. وما هذا الصيام الذي شرع إلا من أجل تحصيل هذه العبادة العظيمة وهذه الصفة الجميلة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكم من الأمور التي تكون بسبب عوائد التقوى، من الرزق، ومن أيضا كذلك ما يدفع الله سبحانه وتعالى من الشر على الشخص أو عن الشخص بسبب تقوى الله جل وعلا. فثمارها كثيرة، وليس هذا الموضع ذكرها، وليس هذا الموضع موضع ذكرها، ثمار التقوى وما يحصل من نتاجها. وقال مرة، قال عبد الله: فضل صلاة الليل على النهار كفضل صدقة السر على العلانية. وهذا أيضا موقوف صحيح، فضل صلاة الليل على النهار كفضل صدقة السر على العلانية. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. هذا لفظ مسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. فلا شك أن فضلها عظيم. وجاء عند أبي داود وعند النسائي: أفضل الصلاة المفروضة أو بعد المفروضة أو بعد الفريضة، في لفظ قيام الليل. أفضل الصلاة بعد المفروضة أو بعد الفريضة قيام الليل. قيام الليل قد جاءت الأدلة الحاثة عليه. هذا كله يدل على الزهد في الدنيا وعلى إقبال على الآخرة. هذه كلها الآثار. أدلة الطاعة تدل على الزاهدين الذين يقبلون على الله سبحانه وتعالى. تجد شخصا مقبلا على طاعة الله، هذا من الزهاد. وإن كان عنده الأموال وعنده التجارات وعنده هذا، كل هذا ما أشغله عن ذكر الله، فهو زاهد ومحسوب من الزاهدين. ولا يقال من عنده مال ليس بزاهد، هذه نظرة قاصرة في الزهد، نظرة قاصرة في الزهد. فالذي يقبل على طاعة الله فهو من الزهاد. قال: وقال مرة، قال عبد الله: وآتى المال على حبه. وهذا أيضا موقوف بسند صحيح. وقال مرة، قال عبد الله: وآتى المال على حبه. أثار جميلة، ونحن نغفل عن القراءة في كتب السلف، وهي جميلة، كتب الزهد وغير كتب الزهد، كتب طيبة ومفيدة وتشتمل على أثار طيبة. وقال مرة، قال عبد الله: وآتى المال على حبه، أي وأنت حريص شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وآتى المال على حبه، وهذا بناء على أن الضمير في قوله على حبه يعود على المال، أي وآتى هذا المؤتي للمال مع حبه للمال، على حب المال، ومع ذلك بدله، مع ذلك بدله، وهو حريص عليه ويحب المال هذا، وآتى المال على حبه. فهذا بناء على أن الضمير تفسير عبد الله على قول من أقوال أهل العلم في الضمير على أي شيء يعود، فقيل على المال، وآتى المال على حب المال، على حبه، أي أن هذا الشخص المؤتي للمال آتى المال مع حبه له. والإنسان يحب المال مع حبه المال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنسان يحب المال ولا شك. وعلى قول آخر: وآتى المال على حبه، عائد على الإيتاء، الضمير يعود على الإيتاء، وآتى المال على حب الإيتاء، فهو يحب الإيتاء، إيتاء المال. وقيل الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وآتى المال على حب الله سبحانه وتعالى، لأجل حب الله آتى المال، أنفقه في سبيله جل وعلا. وآتى المال على حبه، أي على حبه لله جل وعلا. وليس بعيدا أن تكون هنا على للتعليم، أي لأجل حبه لله سبحانه وتعالى آتى المال للمساكين المحاويج، لأن الله أمر بهذا. فهذه ثلاثة أقوال في الضمير: وآتى المال على حبه، من يعيدها؟ تفضل. قيل حب الإيتاء، آتى المال على حبه، أي على حب الإيتاء، يعود على المصدر المفهوم من آتى. وقيل يعود على المال: وآتى المال على حب المال، أي المؤتي هذا آتى المال مع حب لهذا المال، آتاه، أنفق في سبيل الله. وقيل على حب الله، آتى المال على حبه لله جل وعلا. وعلى تفسير ابن مسعود هنا يكون الضمير يعود على المال، وأنت حريص شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، تحب المال ومع ذلك تؤتيه في سبيل الله وفي الأبواب التي أمر الله بالإيتاء فيها. وأعظم الأبواب أبواب الواجب، يؤتي المال فيها الشخص هي واجبة كالزكاة، وأيضا كذلك النفقة على من تلزمك النفقة عليهم. قال: وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنه أنه مر بقوم بعدما أصيب في بصره يجدون حجرا، أي يحملون حجرا ليرون قوتهم من هو القوي حمل أثقال، يجدون حجرا أي يحملون حجرا ثقيلا ويرون من هو الذي هو البطل فيهم ويحمل هذا الحجر الثقيل، فهم يحملون لاستعراض القوة أيهم أقوى، يعني حمل أثقال، حمل أثقال جائز ما في مانع، وهذا الأثر يدل عليه، يدل على أنه ما في مانع أن الشخص يجعل له شيء يعني يقوي عضلاته به. فمر ابن عباس على هؤلاء الذين يحملون الحجر ويختبرون قوتهم وأيهم أقوى. قال: أنه مر بقوم بعدما أصيب في بصره يجدون حجرا، قال: وما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يجدون بالتشديد، قالوا: يجدون حجرا، شدد ضعف، أي يحملون حجرا ثقيلا ليظهروا عضلاتهم وليروا القوي منهم. قال: يجدون حجرا. فقال عمال الله أقوى من هؤلاء. صدق والله، صدق والله، الصبر على الطاعة ليس بالسهل وليس بالأمر الهين، الصبر على الطاعة، عمال الله الذين هم مقبلون على الطاعة وعلى الذكر والتسبيح والتهليل وطلب العلم أقوى من هؤلاء الذين يحملون الحجر. الحجر كل واحد ربما يتمرن ويحمل، وهكذا الأعمال العضلية سيقوم بها كثير من الناس، لكن قل جلس المسجد ساعة حضر محاضرة أو قم قيام الليل هكذا تعال معنا جزاك الله خير، تجد يحرك رجل وينزل رجل يقوم ويقعد حالة حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وقل احمل هذا الحجر سيحملها بكل سهولة، قوي شديد، عمال الله أقوى من هؤلاء. فالذين يقبلون على الطاعة أقوى من هؤلاء الذين يحملون الصخر الثقيل ويحملون الأثقال الثقيلة والأشياء الثقيلة. فلا يصبر على طاعة الله إلا فحول الرجال، لا يصبرون على طاعة الله إلا فحول الرجال، هؤلاء الذين يصبرون على الطاعة تجدهم يفرحون بالطاعة ويجدون قرة عينهم في الطاعة، إذا وجد الطاعة فرحوا، وإذا منعوا من الطاعة حزنوا جدا، حزنوا على منعهم من الطاعة. فيا له من حزن يا أخوان، يعتري إخواننا أولئك الذين بجانب الحوت الكلب هذا الذي يمنع التراويح على مستوى التراويح، ربما يحول بينه وبين بعض الأمور التي يشتهونها فيها، ويضيق عليهم، يضيق عليهم جدا في أشياء كثيرة. ونحن لله الحمد جعل الله لنا فسحة في مثل هذه الأمكنة، نعبد الله بما نريد وما يقربنا إلا الله وما شرع لنا سبحانه وتعالى. فعمال الله أقوى، أقوى من هؤلاء الذين يحملون الحجر. وهذا الأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وضعف العلامة الألباني رحمه الله لأنه نزل في تخريجه، بناء على نزوله في تخريجه ضعف الأثر رحمة الله تعالى عليه، والأثر عند ابن مبارك، والأثر عند معمر، ومن طريقه رواه ابن مبارك عند معمر في الجامع من هذه الطريقة الموجودة، رواه ابن مبارك عن معمر في جامعه عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا سند صحيح كما ترى، سند صحيح. والعلامة الألباني ضعف الأثر بناء على نزوله رحمه الله تعالى، فإنه رواه عن أو أخرج من طريق أبي نعيم، أخرجه من طريق أبي نعيم في رياضة أو رياضة الأبدان في كتابه رياضة الأبدان، وطريق أبي نعيم فيها رجل ضعيف، فضعف العلامة الألباني الأثر بناء على أنه أخرجه عن أبي نعيم نزل في تخريجه فضعفه، ولو أخرجه من الزهد ما ضعفه رحمه الله تعالى. وأيضا جاء مرفوعا، له طريقان جاء فيهما مرفوعا هذا الأثر، جاء مرفوعا عن عامر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يتجاذبون مهراسا، والمهراس الحجر الثقيل، يتجاذبون مهراسا، والمهراس هو الحجر، وفي رواية يتجادون أي يحملون، يتجادون مهراسا. فقال تحسنون الشدة، تحسنون الشدة في حمل الحجارة؟ قال إنما الشدة في حمل، إنما الشدة أن يمتني أحدكم، أن يمتني أحدكم غيظا، أن يمتني أحدكم غيظا ثم يغلبه، أن يمتني أحدكم غيظا ثم يغلبه، هذا الشديد. أتحسبون أو أتحسنون الشدة أو تحسبون الشدة هذه؟ إنما الشدة أن يمتني أحدكم غيظا ثم يغلب غيظه، ثم يغلبه أن يغلب هذا الغيظ. وإسناده صحيح إلا أنه مرسل، عامر بن سعد بن أبي وقاص تابعي رحمه الله تعالى، فالإسناد صحيح لكنه مرسل كما سمعت. وهكذا جاء عند البزار بسنده ساقه عن إبراهيم بن مستمر العراقي قال حدثنا شعيب بن بيان عن عمران عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يرفعون حجرا يريدون الشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على ما هو أشد منه أو كلمة نحوها؟ قال الذي يملك نفسه عند الغضب. أفلا أدلكم على ما هو أشد منه أو كلمة نحو هذه الكلمة؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذه الشدة حقا. فمر بهؤلاء وهم يرفعون الحجر، قال ما يصنع هؤلاء؟ قال يرفعون حجر يا رسول الله، يرفعون هذا الحجر لتقووا على ذلك. فقال لا أدلكم على ما هو أحسن من هذا وأشد من هذا، من يملك نفسه عند الغضب. ويؤيد الحديث إنما ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهذا ضعيف من طريق شعيب ابن بيان. وشعيب له مناكير، شعيب له مناكير كما قال العقيني وغير العقيني. قال العقيني يحدث عن الثقات بالمناكير، كاد أن يغلب على حديثه الوهم، وفي التقريب قال صدوق يخطئ، والذهبي يقول صدوق، الذهبي يقول شعيب هذا صدوق. وأيضا فيه علة أخرى عمران بن داور، وعمران ضعفه النسائي، ففيه علتان شعيب بن بيان وعمران وهو بن داور ضعيف ضعفه النسائي. فعلى هذا لم يثبت مرفوعا وإنما ثبت موقوفا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والعلامة الألباني ماذا حكم على أثر ابن عباس؟ بأنه ضعيف بناء على أنه أخرجه من، نعم أخرجه بنزول عند أبي نعيم في رياضة الأبدان، وفيه محمد أبي بسرى، في محمد هذا ينظر بن أبي من هو، انظر لنا يا أخي التكميل للشيخ صالح الشيخ محمد بن من الذي فيه أثر ابن عباس الذي أخرجه الشيخ الألباني من طريق أبي نعيم أو من كتاب أبي نعيم رياضة الأبدان، فهو ضعيف. ولكنه قد سمعت أن معمرا أخرجه في جامعه الذي هو مطبوع في آخر المصنف، صنف عبد الرزاق، ومن طريقه ابن المبارك أخرجه، فهو ثابت كما بهذا السند الموجود عندنا. فالحاصل حمان الأثقال يسهل عليهم الشيء الثقيل، لكن لا تسهل عليهم طاعة الله، لا تسهل عليهم طاعة الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله جل وعلا منهم. وأما الشيء الثقيل ربما يتباهون في حمله ويبرزون عضلات فيه، لكن نقول نقوم في الصف هذا نعبد الله، نقوم الليل اليوم، أو نذهب للمحاضرة نستفيد من المحاضر، أو نعمل طاعة من الطاعات، فتجد يشق عليه الطاعة جدا، تشق عليه الطاعة مع أنه يحمل الصخر الثقيل والحديد الثقيل، لكن الطاعة يعجز عندها ما يستطيعها. عمال الله أقوى من هؤلاء، صدق رحمه الله، عمال الله أقوى من هؤلاء وإن كانوا ضعفاء الأبدان ولا يستطيعون حمل هذه الأثقال، فإنهم يحملون قولا ثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة، ما هو سهل، قول ثقيل أثقل من هذه الأشياء التي يحملها هؤلاء الذين يبرزون عضلاتهم. وهكذا أتباعه حملوا هذا القول الثقيل الذي ألقي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قول ثقيل يحتاج إلى صبر، ويسهله الله على من سهل، على من أراد تسهيله عليه. محمد بن من هذا الذي هو عندنا الأثر الذي عند ابن نعيم في رياضة الأبدان، من يخون وقف على هذا الكتاب رياضة الأبدان نستفيد منه؟ محمد بن أبي السري، من طريق محمد بن أبي السري، ضعيف. رياضة الأبدان يا ابن نعيم الأصمهاني، إن كان موجود في المكتبة نريد ننظره، ما هي الآثار التي ذكرها في رياضة الأبدان؟ فلا شك أن الرياضة لها أصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسابق مع عائشة رضي الله تعالى عنه، لكن نريد نعرف هذا الكتاب ما هي الآثار التي حشدها في رياضة الأبدان. فعندنا أثر ابن عباس أنهم كانوا يفعلون هذه الرياضة، رياضة الأثقال، لكن الطاعة أثقل، الطاعة أثقل من هذا الذي يفعلونه. ذكر الأثر هنا عند ابن نعيم، قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه، هو من نفس الطريق لكنه نزل، فضعفه العلامة الألباني بناء على النزول، ولو على إلى معمر في الجامع لحسنه وصححه، ولو على أيضا كذلك لعبد الرزاق الذي روى عن معمر أيضا لصححه، لكن رحمه الله اكتفى بتخريجه من رياضة الأبدان فحكم عليه بالضعف. وتعقب الشيخ صالح في التكميل، تكميل كتاب جميل مع الإرواء ضميمة جميلة، تعقب في كتابه التكميل، لأن الشيخ يقول لم أقف عليه مرفوعا وإنما جاء موقوفا وضعفه، فقال الشيخ صالح وقد وقفت عليه مرفوعا من طريقين، وذكرهما، ذكر الطريقين، طريق عامر بن سعد وطريق أيضا أنس عند البزار، حديث أنس عند البزار وحديث عامر بن سعد أيضا في الزهد، قال وقد وقفت عليه من طريقين، وذكرهما حفظه الله تعالى وأفاد فائدة جميلة. والشيخ الألباني يقول ما وقفت عليه مرفوعا، والصحيح أنه قد جاء مرفوعا ولا يثبت، فمن في المرفوع الذي هو من حديث عامر بن سعد مرسل، أحسنته، صحيح لكنه مرسل. ومن في مرفوع أنس؟ مرفوع أنس من فيه؟ شعيب بن بيان، وأيضا عمران بن داور، عمران بن داور ضعيف عند النسائي، وفيه شعيب أيضا ابن بيان. وقد علمت أن هذا الأثر ثابت عن ابن عباس ومعناه جميل، معناه جميل. قال الزهري سمعت، قال سمعت الزهري حدثنا معمر قال سمعت الزهري عند من هذا المدخل إلى السنن الكبرى، قال أخبرنا ابن بشران أو بشران، أخبرنا ابن بشران قال أنبأنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال سمعت الزهري يقول نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث. كلام طيب، هذا بالتكرار، يمل التكرار الزهري رحمه الله، عنده ملل هذا التكميل. نعم، قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر الآثار، عمال الله أقوى من هؤلاء، أخرجه أبو نعيم في رياضة الأبدان، قلت هذا سند ضعيف من أجل محمد بن أبي السري، أورده الذهبي الضعفاء وقال ثقة له مناكير، قال الحافظ التقريب صدوق له أوهام كثيرة، انتهى. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال مقيده وقفت عليه مرفوعا وموقوفا بإسناد صحيح، وتخريج العلامة الألباني الموقوف فيه نزول وبسببه ضعف الإسناد، فالموقوف على ابن عباس رواه معمر بن راشد في الجامع ملحق مصنف عبد الرزاق ومن طريقه ابن مبارك في الزهد، قال معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس فساقه به فساقه بمثل ما ساقه المخرج، قلت هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأما المرفوع فقد رواه ابن المبارك في الزهد، قال أخبرنا الليث بن سعد وأبو عبيد، قال أخبرنا الليث أبو سعد ابن سعد وأبو عبيد في غريب الحديث أيضا رواه، قال حدثنا أبو النضر عن الليث، أبو عبيد بن المبارك كلاهما من طريق الليث، قال حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد عن بخير بن عبد الله الأشج عن عامر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يتجاذون مهراسا المهراس حجر، فقال أتحسنون أتحسنون الشدة أتحسنون وتحسبون أتحسنون الشدة في حمل الحجارة؟ إنما الشدة تحسون. قال تحسون، هذا اللفظ من عمد، فقال تحسون الشدة في حمل الحجارة؟ إنما الشدة أن يمتني أحدكم غيظا ثم يغلبه، انتهى. قلت إسناده صحيح إلا أنه مرسل، عامر بن سعد هو من أبي وقاص، ورواه البزار في مسنده. قال حدثنا إبراهيم مستمر العروقي العروقي قال حدثنا شعيب بن بيان قال حدثنا عمران عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يرفعون حجرا يريدون الشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على من هو أشد منه، أو كلمة نحوها، الذي يملك نفسه عند الغضب. قال البزار قلت علة شعيب، قال مقيد شعيب له مناكير، قاله الجوزجاني، وقال العقيل يحدث عن الثقات من مناكير كاد أن يغلب على حديثه الوهم، وقال الذهبي صدوق، وفي التقرير صدوق يخطئ، انتهى. وعمران بن داور بن داور القطان لا بأس به صدوق، وضعفه النسائي ضعيف من طريق حديث العجم، حسن العلامة الألباني عند القيام من طريق عمران بن داور حديث العجم عند القيام، يعجن ويقوم هكذا بهذه الطريقة. هذا الحديث من طريق عمران وهو ضعيف، ضعفه من علمته من أشرنا إليه. هذا نكتفي به إن شاء الله. ما يصنع هؤلاء يجدون حجرا؟ فقال عمال الله أقوى من هؤلاء. هذا الأثر يحفظ إن شاء الله. إلى هنا جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.